الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله محمد نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، اليوم الاسم المختصر في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم اليوم المجيد في المختصر، اسم اليوم اللي هيبقى فيه الامتحان الشهري المجيد. ماذا يعني هذا الاسم؟ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم عظيم. هذا الاسم اسم عظيم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في كم موضع؟ قيل ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى فين؟ موضعين. قول ربي سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهلا، إنه حميد مجيد، وقوله سبحانه وتعالى تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقيل أيضا في المجيد قرئ في قول ربي سبحانه ذو العرش المجيد، العرش المجيد قرئ برفع المجيد ذو العرش المجيد معطوف على إيه؟ لا ذو اللي هو على الله، يبقى على ذو اللي هو الله عز وجل، ذو اللي هو ربي سبحانه وتعالى المجيد. وقيل وقرأت بي العرش مكسورة برضو لأن العرش مكسورة، فقرأت كده هكذا، وقرأ المجيد بالرفع مرة، وقرأ بالجر نعتا للعرش. فهمتوا الكلام؟ في القراءات يعني، ها احنا بنقرأها ذو العرش المجيد. طيب، قيل من أسماء الله الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد واحد. معنى المجيد إيه؟ معنى اسم المجيد قيل معناه، معنى المجيد واسع الصفات، عظيم الصفات، كثير النعوت، كريم النعوت. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرة أوصافه وكثرة سعة هذه الأوصاف، وإلى عظمة ملكه، وإلى عظمة سلطانه، وإلى تفرده سبحانه بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا به أبدا سبحانه وتعالى. والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة، بل إن القرآن الكريم كله كتاب التمجيد لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله سبحانه وتعالى. لا تخلو آية من آيات القرآن من ذكر شيء من أسماء الله، وهو تمجيد، ومن صفات الله، ومن أفعال الله الحكيمة سبحانه وتعالى. وقيل وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات ربي ما يزيد على 20 صفة. آية واحدة فيها 5 أسماء وفيها من صفات ربي، كنا شرحنا آية الكرسي، 20 أكتر من 20 صفة. وأيضا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أخلصت لبيان أسماء الله سبحانه الحسنى وصفاته العظيمة. وسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، إحنا قلنا أعظم آية في القرآن هي آية إيه؟ وأعظم سورة الفاتحة، لأن نصفها ثناء على الله وتمجيد. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهو المجيد، وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ومجده، ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد. فأول الصلاة حمد وتمجيد، وآخر حمد وتمجيد، بل كل الصلاة قائمة على في إيه يا حبيبتي، فقائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء والمجد. السؤال يا بناتي، أنتوا يعني فهمتوا كلام اللي احنا قلناه في الملخص الفقهي فيها؟ السؤال هنا يقول سبحان الله، قال ابن القيم في النونيته: وهو المجيد صفاته وأوصافه تعظيم، فشأن الوصف أعظم شأن، يعني عظيم في كل شيء، أوصافه عظيمة في كل شيء، صفاته أسماءه أفعاله. معنى اسم الله المجيد هو واسع الصفات وعظمها، أم كثير النعوت وكرمها، أم جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. أحسنتم. طيب، آية الكرسي، السؤال الثاني: آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن، لأنها جميعا اشتملت على واحد تمجيد الله وتعظيمه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، أم أقسام الناس، أم طلب الهداية من الله عز وجل؟ نمرة كام يا بنات؟ الأولى، لأن هي فعلا اشتملت على تمجيد وتعظيم والثناء بأسمائه وصفاته وأفعاله، في كلها مجد وعظمة، لم تشتمل على أقسام الناس، ولم تشتمل على طلب الهداية، طلب الهداية من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. هنا سبحان الله بيقول لك بقى إيه؟ في فائدة من اسم المجيد هنا، ختم في ختم التشهد باسم الله المجيد، قال لك هنا معنى لطيف نبه عليه ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتدي، وهو اسم الإيه؟ المجيد، الذي هو صاحب العطاء والمجد والمنن، ربي سبحانه وتعالى. هذا الاسم اللي هو، ولذلك قال لك في المجيد لما يأثر في حياة الإنسان يأثر فيها إزاي؟ لما تعرف إن هو المجيد، أوله حب، الذي وسع خلقه بإنه بكرمه وبفضله وبرحمته، وترك التعلق بالمخلوقين اللي هو الضعيف الفقير، لا يتعلق قلبك إلا من؟ اللي هو صاحب المجد أو الكرم أو الجود، الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك بالمجيد، صاحب المجد، صاحب العطاء سبحانه وتعالى، صاحب الكرم، كل من غيره كل ذلك كرم ومجد محلوف إلا سبحانه وتعالى، فكرم فهو الإيه؟ على الحقيقة. ولذلك نقول ففيه مجد وفيه كرم سبحانه وتعالى، فهو جود ربي. كل إنسان عنده جود وعنده كرم ناقص، قال لك ناقص، وقال لك من جود ربي وكرمه. يعني لما تيجي تلاقي إنسان عندها كرم تعرفي إن هو إيه اللي أجاد عليه بذلك، ومن المجيد، ربك المجيد هو اللي أعطاكي هذا، يعني أنت ما تملكيش ذلك، اللي يملكه المجيد ربي سبحانه وتعالى. قال لك المفروض إن أنت لما تاخدي الاسم ده تمجيد سبحانه وتعالى، مجديه عظمين، إجلاله، الإجلال والطاعة يا بناتي، الإجلال بإنك لما تكوني في معصية تفتكريه، الإجلال بإن لسانك لا يفطر عن لهج بيه، وذكر والتحليل والتهميه والتسبيح والتكبير، وسؤاله بأسمائه الحسنى إنه يمن عليك المجيد، يمن عليك بالعطاء وبالفضل وبالجود، لأنه هو المجيد المعطي الكريم المعطي واسع، اللي هي الأسماء والصفات، يؤخذ منها أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى المجيد بطاعته والتماس مرضاته والبعد عن معصيته ومساقطه، وهذه حقيقة التقوى التي فيها الشرف والمجد والرفعة. إذا أردت المجد والرفعة فابتغي رضوان ربي، إذا أردت إنك ترفعي، ولذلك يقول لك القرآن لما تلتمس طريق القرآن يرفع به أقوام، القرآن يرفعي سبحان الله، يجعل لك حتى الإنسان لما تيجي تشوفي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع شأنك بالقرآن، يرفع ربي سبحانه وتعالى شأنك بالقرآن، الذي رفعك شأنك هذا بالقرآن، ويرفع شأن الإنسان بالقرآن، إنه هي بنقول حقيقة التقوى فيها الشرف والمجد والرفع للعبد في الدنيا والآخرة، فلا يرفع العبد في الدنيا والآخرة إلا بالتقرب لله بما أحبه، ولا يوجد شيء يتقرب العبد به إلى الله بمثل كلامه بالقرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى المجيد لا يهب المجد والرفع والذكر الحسن إلا لمن عبده ووحده ومجده واتقى. إذا أردت أن يهب ربي لك المجد والرفع والحسن وحسن الذكر، تقربي إلى الله سبحانه وتعالى، وحد الله سبحانه وتعالى، وتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، فيكون لك المجد في الدنيا ويكون لك العز في الدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ده اللي هو المختصر في الفقه الأسماء الحسنى. اليوم يا أحبائي فيه اسم في التفصيل بقى اللي هو فقه الأسماء الحسنى، في اللي هو اسم القدير القادر المقتدر. ماذا يعني اسم القدير القادر المقتدر؟ قال لي جميع هذه الأسماء ذكرة، أو يقول الكاتب اللي هو الشيخ عبد الرزاق بن المحسن اللي هو البدر، قال لك إن هذه الأسماء وردت في القرآن، ذكرت في القرآن، ذكر القدير ثم القادر والمقتدر، كما قال ربي سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، وقال تعالى إنه كان عليما قديرا، وقال سبحانه وتعالى قل هو القادر، ذكر القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما جاء في سورة الكهف. نعم، كل الأسماء دي القدير والقادر والمقتدر تدل على أمر هام، وهي ثبوت القدرة صفة لله سبحانه وتعالى، ثبوت القدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه كامل القدرة. كل غير ربي سبحانه وتعالى ممكن يكون يقول لك إيه، الإنسان ده عنده قدرة ينقل الكرسي ده من هنا لهنا، أو أنت مثلا عندك قدرة تنزلين الموضوع ده، أو أنت عندك قدرة، أما القدرة الكاملة لا تكون. فبقدرته سبحانه أوجد الموجودات، كل الموجودات اللي حواليك دي بقدرته أوجدها، وبقدرته سبحانه دبر أمرها. ما في موجود إلا ما ربي سبحانه وتعالى دبر أمر هذا الموجود، وبقدرته سبحانه وتعالى سواها وأحكمها سبحانه، وبقدرته سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وبقدرته سبحانه وتعالى يبعث العباد للجزاء، وبقدرته سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، وبقدرته سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبقدرته سبحانه وتعالى يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويهدي من يشاء بقدرته، ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بقدرته سبحانه، ويجعل المؤمن مؤمنا بقدرته، والكافر كافرا فهو القادر على ذلك، والبر بارا والفاجر فاجرا سبحان الله. ولكمال قدرته سبحانه وتعالى لا يحيط أحد بشيء من علمه، حدش يعلم أبدا، ألا يعلم الخلق بقدرته، إنه لا أحد يستطيع أن يحيط بعلم ربي سبحانه وتعالى إلا بما شاء الله أن يعلمه إياه سبحان الله. ولكمال قدرة ربي سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها بقدرته، وبقدرة ربي سبحانه وتعالى إن خلق السماوات والأرض وبينها في ستة أيام وما مسه من لغوب، كل الكل في ستة أيام وما مسه من لغوب بقدرته، وبقدرة ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه أحد من خلقه، لا يفوته، مش هيهرب منه، لو الظالم ظلم هنقول له أنت مش هتفلت من عذاب ربي، لو القاتل قتل هنقول له أنت مش هتفلت، لن تفلت من إيه، لن تعجز ربي سبحانه وتعالى، بل كل إنسان في قبضته. ولذلك لما يجد إنسان بيتظلم في الدنيا يقول ربي قادر، ربي قادر على الظالم، ربي سبحانه وتعالى قادر وحده أن يجيب لي إيه مظلمتي. نعم، ولا أحد إلا في قبضة ربي سبحانه وتعالى أينما كان، ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحانه وتعالى لكمال قدرته كل شيء طوع أمره وتحت إرادته وتحت تدبيره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قيل ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بقدره في قلبك، من أصول الإيمان، لما نقول إحنا من أصول الإيمان، إيه هي أصول الإيمان؟ ستة، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، اللي هو الركن الأخير القدر خير وشر. من أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر، بقدر ربي سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، كله مقدر من عند مين؟ سبحانه. يعني لما يجيلك البلاء أعرف إنه مبعوث بإيه. كل شيء في حياتي، كل شيء في الكون بقدر من عند ربي. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا. ولذلك سبحان الله لما في حديث روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فلم يخصموا القدر، هم بيخصموا في القدر مش مقتنعين بذلك الأمر. فنزلت إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك قيل ومن لم يؤمن بقدر الله عز وجل فهو لم يؤمن بالله. قال الإمام أحمد رضي الله عنه القدر قدره الله، فإنكار القدر إنكار لقدرة ربي سبحانه وتعالى. يبقى اللي ينكر القدر إيه؟ كفر. نعم، جحد صفات ربي سبحانه وتعالى أو شيء منها. ومن جحد صفات ربي جحد أصل من أصول الإيمان. يبقى كده كيف يكون عنده إيمان إذا أصل من أصول الإيمان غير موجود عنده؟ يقول لا، ده هو أصل من أصول، ده اللي يقوم عليها. نعم، لأنك لازم تؤمني بالله وملائكته. لو أمنت بالله وما أملتش بملائكة يبقى أنت فين، أين إيمانك؟ لو أمنت بالله وملائكته ورسله لكن ما أمنتيش برسول من الرسل، أين إيمانك؟ لو أمنتي بالله وملائكته ورسله وكتبه بس ما أنكرتي بعض الكتب يبقى أين إيمانك؟ لو أمنتي بده كله لكن ما عرفتي إن ما فيش حساب يوم القيامة، أين إيمانك؟ ما فيش إيمان. لو أمنتي بده كله لكن ما أمنتيش بالقدر خيري وشري. ولذلك هنا من لا يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله، كما قال الإمام أحمد القدر قدره الله، فإنكار القدر إنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهو العروة الوثقى التي لن تصام لها. ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر هنا نقض توحيده، نقض مش نقص، نقض توحيده كما قال في ذلك إيه، كما قال في ذلك. نعم، ولذلك هنا يقول الحسن يقول كذب بالقدر، من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قدر أقداره وخلق الخلق فقدره، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، حتى بلائك مقسم بقدر من عند ربي. إذن تؤمني بذلك وتؤمني بكل شيء من عند ربي سبحانه وتعالى بالقدر خير وشره، يعني الحلو فيه واللي بيزك. أنا مؤمنة أنه هو بقدر الله، أنا مؤمنة أنه هو من عند الله سبحانه وتعالى، فده إيمانك وتوحيدك. لكن تنكري، والإيمان بالقدر من أجل الأصواف أو من أعظم اللي هي يشوفيه من أجل أصواف أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قول ربي سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء طبعا، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، هم دول العلماء الذين يؤمنون بقدر ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. لذلك لما تؤمني بالقدر بيطيب قلبك، اطمئن نفسك إنه كل مقدر من عند من؟ سبحانه وتعالى. لكن اللي بيبقى إنسانه ضعيف في الإيمان يبقى إيمانه بالقدر ضعيف، لو نزل عليه شيء يبقى قاعد يناقش ربي، خلي بالك إنه وكأنه يسخر. يعني سبحان الله، واحدة مثلا استغفر الله العظيم مثلا بنتها راحت منها، أو يعني حد خدها أو تاهت أو حد سرقها أو كذا، هي بتناقش هذه المرأة، تناقش ربنا، بتناقش ربنا كأن واحد يناقش عبد زيه، مع أن كل ذلك مقدر من عند ربي سبحانه وتعالى، قدر ربي سبحانه وتعالى. ولو كان أولى لها أنها تسأل ربي بأدب، يا ربي أنت القادر وحدك أن ترد لي ابنتي، يا ربي أنت القادر وحدك أن ترد لي ابنتي اللي هي بنت اتخطفت يعني. فهي ولذلك هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا من فقه ابن عباس وعلمه في التأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يكون هذه الجملة حقها اللي هي القدر. يعني الناس اللي بتتكلم كتير كده وفلسفة وكذا، وقال لك إن ولذلك فهذا وإن للإيمان بقدرة ربي بالقدر التي دل عليه أسماء القدير القادر المقتدر آثار عظيمة في حياة الإنسان وثمرات مباركة لما تؤمني بها تعود على العبد في دين ودنيا، لما تؤمني بالقضاء والقدر. كيف لا، والإيمان قطب رحى التوحيد، لأنك لما تؤمني بالقدر والقدر أنت موحدة، ولذلك قال لك في له لا له. فمن ثمرات المباركة أنك تؤمني بالقضاء والقدر، إنه بيقوي العبد في الاستعانة بالله وحسن التوكل على الله. تتوكلي على الله لأن أمر كله بيد من؟ الذي يدبر لك أمره. يكون من العبد تمام الالتجاء، لو الإنسان عنده إيمان بالقضاء والقدر يكون عنده تمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت هو اللي يملك فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن هو اللي يملك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قدره لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، مكتوب، فيش كلام بعد ذلك. يعني من آثار إنك تعرفي أن ربك هو القادر القدير المقتدر، من آثاره تكميل الصبر، بل إنسان عنده صبر، وتتميم الصبر، وحسن الرضا عن الله. بصي مثلا عندك أولاد، ولد طالع كويس والتاني طالع كده، قدر الله، خلي بالك، يكمل صبرك ويتم صبرك ويحصل رضاك عن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمة الله يعني رحمة الله عليه: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر، من ملأ قلبه بالرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. قلبك فاضي من كل الحاجات، قاعدة تفكري في البلاء وتفكري في اللي ناقصك وتفكري في الحالة الموجودة في بيتك وتفكري، لا، ده أنت عارفة أن ده قدر ربي سبحانه وتعالى. فامتلأ قلبك بالرضا بالمقدور، وملأ ربي صدرك غنى وأمن، أنت أمن لأن ربي سبحانه وتعالى نقدر ذلك الشيء في حكمة أنت ما تعرفهاش، لا يعلمه إلا من الخلق، ألا يعلم من خلق؟ فيرزقك قناعة، تبقى قنعة في حياتك ولو كان عندك أشد بلاء. وفرغ قلبه لمحبته، القلب بقى فاضي لمين؟ لأن القلب حاجة من الاثنين، ينشغل يعني به التفكير في البلاء يمتلئ بمحبة الله. فتفرغ قلب العبد لمحبته كما يقول ابن القيم، وإناب إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، بضد ذلك اللي فاته حظه من الرضا، وكما قال الرضا عن الله عز وجل، اللي ملأ قلبه بالرضا بالقدر والسعادة والأمن يبقى هيفوته السعادة والأمن والإيه والقناعة. من أثاره أيضا أثار اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر، قيل: سلامة الإنسان من أمراض القلوب كالحقد والحسد ونحوهما، لإيمان العبد أن الأمور كلها بتقدير الله. واحدة مثلا قالها نصيبها في مسألة قليل، ما عندهاش النعمة دي والنعمة دي عند غيرها، مش هتقول زي الجاهلين بقى يقف في الحلقة اللي بلا ودان، لأن الذي يعطي هو الله، فإن ده سوء أدب إن الإنسان يقول ذلك، لكن الذي يعطي هو الله، فتعمل إيه بقى؟ يخلو قلبها من الحقد لما تشوف النعم على غيرها، ما تقولش شوفي يا بختهم ما عندهم يا بختهم، لا لا لا لا، بصي الحاجة اللي عندك ورد بيها، يوم قلبك يبقى خالي من حقد والحسد والنظر لهذه الأمور، لأن كل هذه الأمور بتقدير الله، هو اللي قدر كده، هو اللي أعطى دي هذا وأعطاك هذا، هو الذي أغنى هذا وبسط لهذا وقبض على هذا أو ضيق على هذا، كله بقدره، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فالفضل فضله والعطاء عطاؤه. ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عبده، يقال للحاسد إنه عدو نعمة ربي على عباده، لما يشوف النعمة على العباد يحسدهم، شوفي دي عندها ولد وأنا ما عنديش ولد، شوفي دي عندها معرفش بنتها اتجوزت وأنا لسه بنتي ما اتجوزتش، شوفي الست دي قالها ابنها دخل وراح بين وأنا مش عارفة ابن إيه، أنت حاسدة، أنت بتحسدي، ارضي بقسمتك، لأن اللي قسم لك القسمة دي هو مين؟ سبحانه وارضي. أنا جاني البلاء ده شديد جدا جدا، طب لو ما كان يا ربي لو كانت حياتي ماشية زي ما كانت من غير البلاء ده، أنت مين اللي قدر البلاء؟ ارضي بالقضاء والقدر، لأن ذلك أعطاك أعطى ما يشاء ويمنع من يشاء، الفضل فضله والعطاء عطاؤه. ولهذا لا تنظري لنعم ربي سبحانه وتعالى غيره. من أثاره أيضا تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلب الخير والبعد عن الشر والهرب منه، كما جاء في صحيح مسلم عن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. شوفي إيه الحاجة اللي بتنفعك اعمليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء ما تهملش ما تكسلش، اجتهد ما تفطرش، اشتغل زيد، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن لو ابني ما خرجش ما حصلوش الحادث ده، لو أنا ما أكلتش الأكل دي ما حصلش إيه، لو أنا ما فعلتش، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح حمل الشيطان. قيل من أثاره الجميل أيضا يا بناتي اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر، حسن رجاء الله ودوام سؤاله، دايما عندك رجاء في الله إن شاء الله الأيام الجاية أحلى، إن شاء الله اللي جاي لك هيبقى أجمل، الأيام المقبلة أجمل بكتير، ولذلك حسن رجاء الله ودوام سؤال يعني يبقى يجعل الأيام المقبلة خير من السابقة، والإكثار تجدي نفسك دايما يلهج الإنسان بالدعاء لله، لأن الأمور كلها تعلم من بيد من سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن مطرف بن عبد الله اللي قال تذكرت مع يعني ما جماع الخير، فإن الخير كثير، قال كده فإن الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله سبحانه وتعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإن جماع الخير كله الدعاء، قال لقيت الخير كله في الدعاء، اللهم أعني على الصلاة، اللهم أعني على الصدقة، اللهم أعني على فعل الخير، اللهم أعني، وتبقي عندك يقين، لذلك أنت عندك يقين إن عندك إن ربنا هيقدر لك، ولذلك سبحانه يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، نعم لا يرد القضاء إلا الدعاء، نعم يعترجان اليوم القيامة أيهما أقوى ينزل، لكن القضاء موجود، قضاء ربي موجود، لكن دعاء كثير ترفع، عسى ربي سبحانه وتعالى أن يرفع. ولذلك كان أكثر نبي قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك جميعا يا رب العالمين. وكان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يكثر من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف ما شاء، وإحنا بقى أشد الاحتيال إننا نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أمتنا على الإسلام وأمتنا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، أمتنا على العمل الصالح، أمتنا على حب الطاعة، لذلك كنا نقول سبحان الله أحبائي، كما جاء في طريق الهجرتين في اسم ربي سبحانه وتعالى القادر القدير الذي بكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، كما ذكرنا أو كل ذلك ذكرناه. يقول السعدي رحمة الله عليه كامل القدرة، بقدرتي أوجد المولودات وبقدرتي دبر المولودات وبقدرتي سواها، وهذا أيضا ذكرناه. وقيل أيضا سبحان الله القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي حكمته لا زائدة ولا ناقصة، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فقدرته لا تحصى. ولذلك يجد الإنسان في نفسه عندما يعلم أن الله قادر المقتدر صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثقة الشديدة في كفاية ربي في قضاء حوائجه، الثقة الشديدة في تفريق كرباته لأنه وحده القادر، الثقة الشديدة في الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء أحد في الأرض ولا في السماء. ولذلك كنا نقول سبحان الله، الثقة الشديدة في رحمة ربي سبحانه وتعالى وفي حكمته وفي لطفه، وذلك إذا رأينا المصائب الفردية أو الكوارث الجماعية وتسلط علينا الأعداء من كل جانب، نعلم أن ربي سبحانه وتعالى في ابتلاء المؤمنين وإملاء الكافرين حكمة، قد يبتلي المؤمن ويترك الكافر لعل المؤمن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وجعل ربي ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين أبدا. منها يا أحبائي يؤخذ منها أيضا الابتعاد عن الظلم بشتى صوره، وبخاصة ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن الإيمان بقدرة ربي القادر المقتدر وانتقامي للمظلومين من الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان، يخليه لا يظلم أبدا. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العبد فتذكر قدرة الله عليك. منها أيضا أن الإيمان بأن ما أودع ربي سبحانه وتعالى من القدرة والقوة في الإنسان إنما هي من الله، من إنعام ربي، من فضل ربي سبحانه وتعالى عليه، ويجعلها القدرة في طريق الخير. ومنها أيضا أن المؤمن لا يغتر بقدرته وقوته، فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، ودائما يكثر من لا قول ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني لما يطلب في مسألة يستخير ربي سبحانه وتعالى فيها بدعاء الاستخارة، وأن يعلم أن كل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله الاسئل في اسم ربي القدير المقتدر فيها كلام كثير يا بناتي، لكن الوقت سبحان الله الوقت لنا لا يتسع، فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبدلنا به جنتك، وارنا اليقين ما تهون به عينا وسائر الدنيا، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بقدرتك وحولك وقوتك انصر المسلمين في كل مكان، واعز المسلمين في كل مكان، وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وعز الإسلام والمسلمين، وأنت القادر المقتدر القدير على أنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.